ايه الترجيع اللي هو قول المؤذن في سره؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. يبقى هذه الاربعه دول مع ال 15 اللي بيجهر بيهم هذه 19 كلمه، اوله الله واخره الله، يعني اوله الله اكبر واخره لا اله الا الله. انما عجبني صوتي واقعد اشهد بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخي ما النبي حددها، قولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. مين اللي يصلي؟ المؤذن بس؟ لا، صلوا. يبقى كلنا نقعد نقول الصلاة والسلام عليكم الموت؟ ابدا، ده هنصلي كلنا عليه وسرا. طب هنقول ايه يا رسول الله؟ يا اخي لو بقت مفتوحة كل واحد يقول له قول الصلاة والسلام عليك يا احمر الخدين يا ابيض يا حلو يا زين، في ناس تسكت. ويا من أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه يا من والصلاة والسلام عليك. مين؟ طب منين دي مادة؟ لازم هو لازم 18 حركة زي التصريف في الأذان، حي على الصلاة. ومين دي بقى؟ هم ستة يا أخي، ايه اللي خلاهم 60 بالله عليك؟ ايه اللي خلاهم 60 عشان ينقطع نفسك؟ ده اذان نداية لسبع الناس اللي صارت الاسبوع الماضي قاعد في الازهر. الطلبة زعلانين من اذان البدعي. مولانا والزيادة دي والتطريق ده. المهم لو المؤذن جاي قال الدكتور هيأذن. احنا موقف محرج صحيح. الرجل ينكشف على دمه، الدكتور هيأذن. طب اتفضل يا مولانا. فاتفضل. فرحت نأذن اذان شرعي ورخير بسمالطح. برضو عدت كده بالراحة، لا حد زعق ولا بتاع، بس قعدوا يودودوا كده مع بعض وانا شايفهم وسامحهم. تاني يوم الطلبة جه الدكتور قال له دكتور يأذن ازاي؟ ده لسه التحية شغال والراجل كان جذع. جذع وتحية وقضية ليه؟ عشان أذان سلطاني سجلناه بالأذان الشرعي. طبعا يوم ما أذنت كله قاعد كده وجوه مقفهرة. النهارده جابوا ولد يأذن والولد عليه صوت حلو صحيح، وقعد الولد يمول ويروح يجي في الاخر الله يهدي حليل يا ابني الله يفتح. نعم نعم، امتدحت البدعه وذم الناس السنه. فالشاهد يا اخوانا ما حدش يقدر يقول الصحابه والخلفاء ابتدع، احنا اللي بنبتدع وبنخترع. وليتنا نفرق بين السنة والبدعة. ولا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا، وإن كان الكلام عن البدعة يطول، الكلام عن البدع بأنواعها وأقسامها. طبعا لها أقسام، البدعة الأصلية والإضافية والمحمودة والمذمومة، والبدعة المكفرة، والبدعة المحرمة، والبدعة المكروهة، والبدعة المندوبة، والبدعة المباحة. ألوان من البدع، إيه اللي في الدين وإيه اللي في الدنيا. وبعدين عندك انواع البدع اللي في الجنائز والمآتم والافراح والموالد، وبدع العادات وبدع العبادات. ده منهج طويل. لو انا كان الكلام عن البدع كنت اخذ سلسله مطوله عن البدع، لكن بختصر دلوقتي الكلام في تصحيح مفاهيم حول السنه. انما الكلام عن البدع لو في العمر بقيه نفصل نجعل له جزء بعد كده ان شاء الله. لكن الى ان يتم هذا اقرأ في الكلام عن البدع. مثلا الجماعة اللي عندهم شوية علم يقرأوا الاعتصام للشاطبي، والجماعة المبتدئين بيقرأوا كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، أو بيقرأوا كتاب السنن والمبتدعات. الكتابين دول كويسين. أو الباحث في النهي عن البدع والحوادث